أتوا جند الحزام بكل فخر، أتوا في كبرياء متجبرين، بحملتهم أرادوا يسحقونا، سحقناهم وكل الساحقين. أتوا جند الحزام بكل فخر، أتوا لامودية متحشدين، أرادوا الانتقام لقتل فهد، وهل كمفرق القوس الحصينا. أتوا بدروع مع ستين طقم، أتوا في كبرياء متجبرين، بحملتهم أرادوا يسحقونا، سحقناهم وكنا الساحقين. فسحقا ثم سحقا ثم سحقا لكم يا عسكر ابليس اللعينا، وما هو قادم أقوى وأنكى بإذن الله رب العالمين. فحي الله فرسان الشريعة، ليوث الحرب أساد العرينا، ليفرعوا مران العز فيهم، ونفخر كلنا في الباذلين. شعابا لقت الأعداء دروسا، دروسا هزت المتكبرين. فنحن الله ناصرنا، وأنتم طلبتم نصر قوم ماجنين. فيا رباه احفظ جند أبيا، رجال العز ذخر المسلمين، ليفرعوا مران العز فيهم، ونفخر كلنا في الباذلين. شعابا لقت الأعداء دروسا، دروسا هزت المتكبرين. وما هو قادم أقوى وأنكى بإذن الله رب العالمين. فحي الله فرسان الشريعة، ليوث الحرب أساد العرينا،